وأبو أمامة يروي عن ابن عباس كما سبق أن مر. قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ابن عباس. نعم. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له سمن وأقط وأضب وأنه أكل من السمن والأقط ولم يأكل من الأضب فسأل خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنه وأخبره بأنه قال لا يحرمه يقول ولو كان حراما ما أكل على مائدته لا قبله ما فيه فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا أيوه تقذرا يعني مثل قوله أن أجدني أعافه يعني لا يشتهيه يعني أنه لا يعجبه ولا تميل نفسه إليه وهو من الأشياء التي يستقذرها أي يعني يعافها ولا يشتهيها. نعم بعد تقذرا وأكل على مائدة رسول الله. نعم وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله خالد بن الوليد ولو كان حراما لم يأكل ما أكل على مائدة ولو كان حراما ما أكل على مائدة لأنه لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. نعم. قال أخبرني إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبة بن الحجاج الواسط ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي بشر جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أكل الضباب فقال أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباب تقدرا لهن فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أمر بأكلهن. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه مسلم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منه قال فما أمر بأكلها ولا نهى. ثم ورد النسائي حديث ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجاءوا في مكان فيه ضباب فأخذ ضبا وشواه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن أمة مسخت وأنه لا يدري إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض ولا أدري أي الدواب هي يعني الذي مسخت هل هي الضباب أو غيرها. قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها